إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. طيب البول بول الآدمي على ثلاثة أنواع. الآدمي الكبير ذكرا أو أنثى هذا بالإجماع بوله نجس ولا بد أن يغسل من الموضع والثياب. الثاني الآدمي الأنثى الصغير وهي الطفلة الأنثى فبولها كذلك كبول الكبير من غير خلاف يذكر. النوع الثالث الآدمي الصغير الذي هو الطفل في فترة الإرضاع الطفل الذكر وهذا بوله نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالرش أو النضح سواء كانت على الثوب أو على البدن. فوجه التخفيف فيها أنها لا تغسل كما يغسل بول الكبير أو باقي النجاسات وإنما يرش عليها الماء أو ينضح عليها ويكتفى بذلك. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بال طفل على حجره فأتبعه ماء ولم يغسله. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الغلام والجارية فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذا الغلام الذي وصفه أخونا السائل يصيب بوله الثوب فعليه أن يرش عليه قبل أن يصلي أو أثاب أو أصاب شيئا من بدنه فإنه يرش عليه قبل أن يصلي. فإن نسي ذلك حتى شرع في صلاته ففي أثناء الصلاة تذكره فإنه يخرج من الصلاة ويرش عليه ثم يعود إليها مرة أخرى. فإن لم يتذكره حتى فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. أما قوله هل أغتسل؟ لا لا يوجد اغتسال هنا، هو أصلا رش للبول سواء كان على الثوب أو على البدن. وهذا الحكم فيما لو كان الغلام صغيرا يعتمد على اللبن أو ولو كان يأكل غيره من الطعام لكن اعتماده الأساس على اللبن. فإن فطم وصار يتغذى على الطعام لحق حكمه بالكبير والله تعالى أعلم.